أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أذن لنا وبلغنا العشر الأواخر. الحمد لله الذي أذن لنا وأقامنا بين يديه. أنت لا تدخل لبيتك أي أحد، أنت لا تدخل لبيتك إلا من تحب، أنت لا تدخل لبيتك إلا من تشاء وتختار. ولله المثل الأعلى، لا يمكن أن يدخل لبيته أي أحد، لا يدخل لبيته إلا من يحب. نسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يحب، ونسأل الله أن يقبل بقلوب الناس إليه. نقول هذا الكلام فرحا بنعمة الله وحزنا على إخواننا في الخارج، كل من هم خارج المسجد، أبناء، إخوة، أصحاب، أقارب. إن وفقك الله جل جلاله لدعوة بقلب خاشع فادع لهم وقل يا ربي كما وفقتني وفقهم، كما شرحت صدري فاشرح صدرهم، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. هذا الذي نحن فيه من من الله، توفيق من الله. قلبنا وهمنا وفكرنا أن لا يبقى أحد من المسلمين إلا ويشعر بما تشعر به أنت الآن من لذة الإيمان. الآن نحن يا إخواني نعيش على مائدة، نحن الآن نجلس على مائدة اسمها مائدة الإيمان، فيها طعام له لذة أطيب من لذة أي طعام، لا بالحلو ولا بالحامض ولا بالمر ولا بالمالح، طعم خاص اسمه طعم الإيمان. طعم الإيمان تتذوقه في بيت الله. لذلك اسألوا من الله جل جلاله لنا الثبات جميعا، ولإخواننا أن يقبل الله جل جلاله بهم إلى بيته. الأمر الثاني الحبة في الله، أكرمنا الله جل جلاله العام الماضي إن تذكرون، وكنا وإياكم مع سلسلة مباركة عشناها في ليالي العشر الأواخر، عنوانها مين ذكر؟ لمن كان له قلب. ولأهمية هذا الأمر ولأهمية هذا الموضوع، كذلك نكون وإياكم هذا العام مع نفس العنوان لنتم ما بدأنا به ولنبني على ما بدأناه العام المقبل، العام الماضي. ونفتتح المجلس الأول ونسأل الله أن يفتح علينا بما فيه خير لنا جميعا. لبتذكر نفسي وإياكم في إخواني إنه الكلام من الله والفهم من الله والنور من الله والقلوب بين يدي الله، يفتح علي بما شاء ويفتح عليكم بما شاء ويعطينا جل جلاله على قدر توجهنا. فالكلام والنور والأثر ليس متعلق بمخلوق ولا بشيخ ولا بإمام ولا بخطيب ولا بأحد. مقصود دخولنا إلى بيت الله أن نعلق قلوبنا بالله فقط لا بأحد. إن رأى الله تعالى من هذا المجمع المبارك وممن يرانا من إخواننا وأخواتنا الآن على البث المباشر، إن رأى الله جل جلاله منا جميعا صدق الطلب والافتقار بين يديه، الله تعالى يفتح علينا بما فيه خير لنا جميعا. فاسألوا من الله ذلك. لما نتكلم عن القلوب؟ ليش تحكي لنا يا شيخ عن القلوب؟ في كتير مواضيع تانية ممكن نحكي عنها. شو قصة القلوب؟ لماذا الكلام عن القلب؟ ولما القلب؟ أيها الحبيب، كل التغيير الذي تبحث عنه في الخارج، كل التغيير الذي تريده وتحبه في الخارج لا يمكن أن يقوم إلا بتغيير الباطن. مثال دائما نذكره من ردده لأنه معبر جميل. راح مريض عند دكتور معه مرض جلدي، قال له يا دكتور عندي حبوب بدك تعالج لي اياها. أمل له الدكتور في فحوصات لازم تعملها لنشوف شو سبب المرض الداخلي. قال له يا دكتور ما ملحق، ما فيني، مستعجل. قال له يا حبيبي ما بيمشي الحال. قال له ما بيمشي الحال، مستعجل. قال له طيب خذ هاي المرهم، يومين ثلاثة بروحوا. أخذ المرهم، حط المرهم على الحبوب، يومين ثلاثة راحوا الحبوب. مر أسبوع تاني رجعوا طلعوا الحبوب. أم شو قال؟ هذا دكتور مش شاطر، عطاني دواء رجعت الحبوب. راح عند دكتور تاني، قال له شو صار معك؟ قال له صار معي كذا وكذا وكذا. قال له يا حبيبي ما قال لك الدكتور إنه المرض من الداخل؟ قال له شو الموضوع؟ قال له لازم تعمل فحوصات. عمل فحوصات طلع معه مرض في الكبد. قال له لازم تعالج المرض الداخلي حتى يذهب المرض الخارجي، فهذه الحبوب عرض والمرض الداخلي أصل، فإذا استأصلت الأصل وعالجت الأصل ذهب العرض. الأمراض اللي موجودة في الأمة اليوم إلا من رحم الله عموما سببها مرض القلوب. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لذلك يقول أحد العلماء اليهود والنصارى احتلوا أرضنا، وإبليس والهوى احتلوا قلوبنا، ولن يعود الله جل جلاله للأمة بأرضها حتى تعود إلى الله جل جلاله بقلبها. في عنا احتلال قلبي، الشيطان والنفس محتلين، عاملين احتلال. مقصودنا في هذه الليالي المباركة أن نزيل هذا الاستعمار، أن نزيل هذا الاحتلال، نحرر القلوب. فإذا تحررت القلوب من أسر الهوى ومن أسر الشيطان ومن أمراض القلوب الخبيثة ووضعنا فيها صلاح القلوب، سيتغير العالم بإذن الله جل جلاله. والآن بفضل الله تعالى على صعيد العالم توجه العلماء وتوجه الخطباء والمصلحون إلى صلاح الباطن. ليش يا إخواني في الله؟ لأن العبرة بصلاح القلوب، لأن العبرة ليست بصلاح الأبدان. سؤالي، المنافق بيصلي ولا ما بيصلي؟ بيصلي. بيصوم ولا ما بيصوم؟ بيصوم. بيطلع ماله ولا ما بيطلع ماله؟ بيطلع ماله. طب شو الفرق بينه وبين المؤمن؟ قال بس مسألة قلوب، مسألة قلوب. عشان هيك كان مطلب كبار البشر الأنبياء شو هو؟ صلاح القلوب، صلاح القلوب كان المطلب. لذلك ربنا جل جلاله قال في القرآن الكريم على لسان إبراهيم عليه السلام، قال ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. خيفان سيدنا إبراهيم، شو اللي مخوفك يا إبراهيم؟ قال خائف أن أخزى يوم القيامة. طيب كيف النجاة يا إبراهيم؟ قال تصل إلى الله جل جلاله بقلب سليم. سيدنا حنظلة رضي الله تعالى عنه كان واقف على الطريق. هلا إذا بتطلع من المسجد بتشوف واحد واقف على الطريق عم يبكي، مباشرة شو بتقول؟ خير، في حدا بالعائلة توفى، صار معك مشكلة، شو الموضوع؟ هيك بيتبادر لذهننا مباشرة، بيتبادر لذهننا يعني أمر مادي. تخيل واحد واقف على الطريق عم يبكي ومتضايق، جيت لعنده خير يا ابن الحلال شو مالك، شو اللي صاير معك؟ قال لك والله حاسس بمرض في قلبي. خير في شرايين يعني ناخذك على المستشفى؟ لا لا شيخ، مرض إيماني. إيه مكبرة كتير كمان هلا أنت اللي شو هيك عم تعمل بحالك؟ مين بيشوف هذا أمر خطير؟ ما حدا منا بيشوف هذا أمر خطير. سيدنا حنظلة رضي الله عنه واقف على الطريق، بيلتقي معه سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فبقول له حنظلة لأبي بكر رضي الله عنه، يا أبا بكر نافق حنظلة، حاسس حالي منافق. أبو بكر رضي الله تعالى عنه ما خفف هذا المرض عنه. أم قال له أبو بكر رضي الله تعالى عنه حاسس بنفس المرض اللي أنت حاسس فيه؟ شوف مين هني، شوف أما اثنين قاعدين عم يحكوا على مرض شاعرين فيه بالقلوب. قال له أبو بكر لحنظلة أشعر بما تشعر به، نفس الأمر. حنظلة عم بقول له حاسس بمرض في قلبي، وأبو بكر عم بقول له حاسس في مرض في قلبي. عند مين نروح؟ منروح عند الدكتور. أي دكتور؟ دكتور القلب. أي دكتور؟ أي طبيب؟ الذي يعالج مرض ضعف الإيمان في القلوب. راحوا عند النبي عليه الصلاة والسلام، طبيب القلوب، طبيب ضعف الإيمان. ثم جلسوا بين يديه وأخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه لو تدومون كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات. لما القلب أحببنا في الله؟ لأنه مربط السعادة والحزن بالقلب مش بالبدن، بل بالعكس. العلاقة ما بين البدن والقلب علاقة عكسية. كيف؟ كل ما بتزيد راحة البدن كل ما بتتعب النفس. كل ما بتعطي الجسم زيادة عن حاجته، زيادة عن الكفاية، كلما شعرت بالتعب. وكلما اطمأن القلب وازداد فيه منسوب الإيمان كلما شعرت بالراحة. عشان هيك الراحة مش مربوطة بشريط متعلق بالمال، بالرصيد، قديش فيه بالجيبة. إذا نزل عن حد معين زادت الكآبة، إذا طلع عن حد معين زاد الفرح. مش مربوطة بشريط على نوع السيارة، في موديل معين إذا زاد بتفرح، إذا قل. مش مربوطة بشريط معين اسمه بمساحة البيت أو بموقع البيت. ما مربوطة السعادة بشريط معين اسمه الشهادة، على قدر الشهادة اللي حملها، ولا الجنسية ولا العائلة ولا الشكل ولا المنظر ولا الثوب ولا اللباس ولا شيء من الماديات. المسألة مسألة قلب. لذلك أهل القلوب السليمة المطمئنة المتصلة بالله أسعد الناس. كانوا أغنياء ولا فقراء؟ كانوا متعلمين ولا كانوا أميين؟ كانوا عرب ولا كانوا عجم؟ كانوا بيض ولا كانوا سود؟ كانوا كبار ولا كانوا صغار؟ كانوا أغنياء ولا كانوا فقراء؟ كانوا شباب ولا كانوا شيبة؟ الله جل جلاله ربط السعادة بالقلب. ما بتلاقي إنسان، وياما كشيخ مر لعندي وعندكم ورأينا هذا، أناس معهم أموال ومعهم سيارات وعندهم عقارات وعندهم شهادات وأصحاب عوائل وشرف ونسب. شيخ حاسس صدري مطبق، حاس حالي متضايق، حاس حالي بدي موت، مسكر الدنيا بوجهي. شو الموضوع؟ خير؟ في شيء بالمعاش؟ في شيء بالمال؟ قال يا شيخ تسألش على الموضوع قد ما بدك فيه. خير؟ بدي يطلعوك من بيتك عمي. قال الحمد لله شيخ عندي مش بيت، عندي فيلا وقصر. طب شو الموضوع؟ طب خلينا نغير السؤال، كيفك مع الله؟ بيسكت. كيفك مع الله؟ بيصفن. كيف صلاتك؟ بيصفن. كيف قلبك مع الله عز وجل؟ بقلب كفه. طيب خلص، هذا الجواب. لذلك أحببنا في الله نريد أن نتكلم عن القلوب، لأن الله جل جلاله لا ينظر إلى العبادة. كيف لا ينظر إلى العبادة؟ لا ينظر لعبادة الجوارح. طيب بتصدقوا أنه الآن إحنا كلنا مجتمعين وتقبل الله من الجميع، الله تعالى لا ينظر إلى حركة البدن؟ حركة البدن بس هي عبارة عن مسألة فيها صحة وبطلان الصلاة بناء لأحكام معينة متعلقة بالصلاة. الله تعالى لا ينظر إلى حركة البدن. للابس منا أتقل تياب هلأ وأرخص تياب نفس الشيء عند الله، لحاطت أحلى ريحة وما حاطت ريحة نفس الشيء عند الله، لمشت شعر ولا مش مشت شعر، كيف ما كنت لا ينظر الله إليك أبدا. الآن نظر الله إلى هذا المجمع المبارك، إلى القلوب اللي نحن ما بنشوفه. لا أنت بتعرف إيش حالة قلبي، أنا مرائي الآن ولا مخلص، ولا أنا بعرف قلبك. لأن يمكن شوفك أنت متطلع ومتوجه وقولي بسم الله شو هذا ما شاء الله عنه، وممكن شوفك عادي، بس الحقيقة القلب مختلفة. الذي يعلم السر وأخفى، الذي يطلع إلى القلوب هو الله. عشان هيك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أبدانكم. أعطيها بس حجمة، شيخ وين حط إيدي هون ولا هون ولا ماشي خلاص أنت تعلم من شيخ ثقة، هذه مسائل أصلا خلافية ما تعملش فيها أساس، ما تشغلش حالك فيها كتير بالصلاة، حقق الأركان وجيب السنن بس انشغل كتير كيف قلبك، وين أنت وين الشيخ وين وأنت وين، الصلاة وين والقرآن وين وأنت وين، بكرة أنا شو عندي شغل وكيف بدي أربح كيف بدي أطلع مصاري، شو بدنا نتسحر، شو جايبين للمشايخ سحور اليوم، الكروسون شو وضعنا يا شيخ، منين جايبينهم في هيك، لا لا ما تنشغل بشيء، لا أنت انشغل، هاي أول ليلة انشغل عندك علاج، هذه الليالي اعتبرها مستشفى القلوب، بس طبعا لا في أوبر ولا في حبوب، بس عايشين في بيت الله علام الغيوب، نسمع سيرة النبي عليه الصلاة والسلام المحبوب، ونسمع كلام الله علام الغيوب حتى نعالج هذا القلب يا حبحوب، مستعدين؟ هذا مقصود الليلة، هذا مقصود الليالي، أنا أولكم يا إخواني، والله العظيم أنا أولكم، والله ما عم بتكلم لأني أنا يعني راح المرض، لا أنا أول واحد مريض، كل مرضى عندنا مرض القلوب، عندنا ضعف في الخشوع، ضعف في البكاء، ضعف في التوجه، ضعف في اليقين، ضعف في الإخلاص، عندنا رياء، عندنا كبر، عندنا بخل، عندنا عجب، عندنا حسد، عندنا حقد، جايين نستأصل الأمراض، بيجي الدكتور بيقول لك عم نعمل فحوصات بين معنا في أمراض، طب شيخ شو العلاج اللي عمها لك يا حبيبي، أول شيء أنا كدكتور بدي استأصل لك المرض، بعدين منعطيك شوي شوي، بعدين بنعالجك شوي شوي، جايين على هالليالي نستأصل الأمراض، طالبين نطلع إن شاء الله ليلة العيد بقلب سليم مثل اللي طالع من المستشفى، زي ما سأل سيدنا إبراهيم قال إلا من أتى الله بقلب سليم، تكلمنا السنة الماضية عن الأمراض منمر عليها بسرعة إن شاء الله تعالى، وبدنا نتكلم هذه السنة عن الصفات التي لابد أن يتحلى بها القلب، لأنه ما بيمشي الحال تحليه غير ما تخليه، لابد من تخلية يعني تنظيف بعدين بتحط التحلية، لذلك مقصودنا أن نصلح محط نظر الله. اليوم أنا قبل ما أطلع هلأ على لعندكم، في عندي بالمكتب فرشاية شعر مشط لحيتي، وفي عندي ريحة حطيت الريحة، قلت له يا مرة ديري بالك يكون لنا العباية، هذا محط نظر الناس، أنا وإنت قاعدين نعمله، طيب محط نظر الله كيف نسويه، كيف نراقبه، مين منا عم يراقب القلوب، مين منا أصلا هذا الموضوع شغله باله، هذا الموضوع مش ببالنا يا إخواني إلا من رحم الله، مش ببالنا أصلا، أنا ببالي إذا جيت وصليت وركعت وقمت من الواحدة للواحدة ونص أو للفجر، فأنا ما شاء الله يا شيخ الحمد لله بعجبك قمت كل الليالي، ما بنعرف شو الوضع، الحقيقة هي بنظر القلوب، لذلك مدار الأمر على صلاح القلب، لذلك يقول ابن قدامة المقدسي رحمه الله واعلم أن تعلم داء القلب ودوائه أصل من أصول الدين، تتعرف على أمراض القلوب أصل من أصول الدين، تعرف أمراض القلوب لأن ميزان الأعمال عند الله جل جلاله بالقلوب، طيب تفضل مع الحديث اللي كلنا بنعرفه وحافظينه، أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة مين؟ يعني بالأعمال الجوارح رقم واحد، نسأل الله السلامة، قارئ ادعو لنا جميعا بالإخلاص أن يرزق كل قارئ الإخلاص وأن يعيذنا جل جلاله من الرياء. قارئ يا أخواني في الله، بعدين عالم، بعدين شهيد، بعدين منفق، شو مشكلتهم هول؟ مشكلتهم كانوا عم يقرأوا لغير الله، إخواني موضوع صعب والله صعب، صعب تقرأ وتراجع قلبك مع الله ولا مع غير الله، هذا قدم حياته الشهيد، قدم دمه، آخر شيء تسعر به النار، عرفت ليش عم نحكي عن القلوب؟ الحمد لله الذي عافاكم، نسأل الله جل جلاله أن لا يحرمنا هذه النعمة بس الحمد لله الذي عفاكم هذا المجلس، الحمد لله الذي عفاكم من هذه الوقفة. نسأل الله السلامة. لا أقصد أن هذه نعمة من الله جل جلاله، لكن إذا ربنا تعالى صرف عنك كل ما فيه يعني مدعاة للرياء هذه كرم من الله. أكثر حديث يخيفني سبحان الله: بحسب امرئ من الشر أن يشر له بالمنام. ليه؟ لأنه بس مشكلته بالقلب، بصير مشكلته بالقلب. تتوقع أنه أول من تسعر بهم النار قارون وفرعون وهامان؟ قال له: هو الأصل نحن لا يعني لا قلب ولا جسم، ماشي حاله خربانين بالكامل. بس واحد جسمه قائم بالعبادات بس قلبه خربان، قلب خربان، دي مصيبة. شنق ابن القيم رحمه الله يقول: لعل الرجل يقف بجانب الرجل في الصلاة كتف على الكتف، قال: ما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. قال: لماذا؟ قال: لتفاضل ما بين قلبيهما، واحد قلب حول العرش واحد قلب على الفرش. عشان هيك دير بالك، انت مش بحاجة تعمل أعمال كتير، انت بحاجة تعمل أعمال تقيلة فيها قلب حاضر. عشان هيك قال العلماء: مش بحاجة برمضان تقرأ كتير قرآن، بحاجة تقرأ قرآن بحضور قلب. مش بحاجة تصلي كتير ركعات، بحاجة تصلي ركعات بحضور قلب. مش بحاجة تذكر كتير، بحاجة تذكر بحضور قلب. عشان هيك شغلك الشاغل قلبك. قال لك النبي عليه الصلاة والسلام الأمر باختصار، قال لك النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة. وصغر لك إياها النبي حتى يهون عليك. مضغة، مضغة يعني لؤمي، بس تحط لؤمي بتمك بتمضغها اسمه صار مضغة. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت، إذا زبطت معك، إذا عرفت تعالج قلبك، إذا صرت عندك مراقب لقلبك، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت، إذا خربت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وعلى فكرة يا إخواني في الله، أنتوا الآن داخلين على المسجد نحن وياكم طالبين من الله النور. بدي أرجع إلى الكلام اللي بلشت فيه، ما خاص مسجد فرقان، ما خاص عبد الكريم وفلان وعلان، نحن طلبنا النور فقط من الله. صحيح إخواني؟ الله جل جلاله يعطي النور من عنده على قدر استعدادية القلب. المطر بس ينزل على الأرض، النبي عليه الصلاة والسلام خبر أنواع الأراضي فقال: في أرض بتمتص الماء وتنبت الكلأ، وفي أرض بتمتص الماء بس ما بتنبت كلأ، وفي أرض لا بتمتص الماء ولا بتنبت الكلأ. إيش الفرق بين الثلاثة؟ نوعية الأرض، أرض صخرية، وأرض ما بين صخرية وترابية، وأرض ترابية. نفس الشيء نوعية القلوب. الآن في هذه الليالي ينصب من الله علينا رحمات، رحمات تنزل على القلوب، لكن هذه الرحمات يا إخواني في الله مش كل المجمع سامحوني نفس الطريقة بيستقبلها حسب قلبك. الآن الكلام اللي نفس السبيكر هو ذات عم تسمع منه أنت الدرس، وعم تسمع منه القرآن، ونفس الإمام عم تصلي وراه، ونفس المسجد، بس مش كلنا نفس الأنوار بناخد على حسب القلب. إيش الدليل يا شيخ عندك من القرآن؟ قال جل جلاله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. مين يكمل آية؟ فعلم شو؟ فعلم ما في قلوبهم، بعدين فأنزل السكينة عليهم. نزول السكينة نتيجة لصلاح القلوب. علم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. الآن نحن بدنا السكينة ولا لا؟ طب متى تنزل السكينة؟ على حسب القلب. يعني الذي لم يستشعر بالسكينة يقول: يا رب أنا قلبي، إذا قلبي لسه مش أهل ينزل عليه سكينة، زبط لي يا طيب، يا رب زبط لي قلبي يصير تنزل عليه سكينة. فأنزل السكينة عليهم. قال جل جلاله دليل آخر: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. عشان هيك يا إخواني كتير سمعنا نحن صرنا خطب جمعة، شوف كل واحد منكم على حسب الأعمار وحسب سنوات التوبة والالتزام، لو بقول لك عدل لي كم خطبة وتسامع، أوه شيخ كتير، وكم درس، كم محاضرة، وخاصة هلأ مع وجود وسائل التواصل والإنترنت والتليفون، عشرات ومئات وألاف. طيب شو الموضوع؟ الموضوع مش بعدد المحاضرات، يمكن واحد يسمع كلمة. هو إخواني اللي أحسن مني لا يقارن، لا أنا ولا كل علماء الأرض، به رسول الله عليه وسلم. رسول الله قاعد عم يتكلم بأفضل كلام القرآن، رسول الله عم يحكي، وفي ناس قاعدين معه ما تأثروا ومنافقين. طب اللي هول اللي قاعدين بين إذن النبي عليه السلام، يعني أنت بتقول بدي روح عند شيخ مثلا إذا حكاني كلام بيأثر بقلبي، طب شو رأيك النبي عليه السلام؟ في ممكن تتصور ناس قعدوا بين إذن النبي عليه الصلاة والسلام ما تأثروا بكلامه؟ نعم المنافقين. شو موضوع القلب مسكر؟ موضوع قلب. مين قال شو الحل؟ أحسنت، بتواظب على العشرة أيام بتسمع الحل إن شاء الله. تستعد؟ بدك تأخذ حل على السريع، ما بيمشي الحال الآن. نحن عم نشخص المرض، أنا مقصود هذا الكلام أنشئ عندي وعندكم الرغبة. يعني الشيخ والله طلع مزبوط، الموضوع خطير، بك موضوع القلب إحنا ناسينه يا شيخ، أنا مفكر بس إذا جيت على القيام وقفت وصليت وبيمشي الحال. لا ما بيمشي الحال، ما بيمشي الحال، ونشرع القلوب، بدنا نطلع نعمل له عملية استئصال وتنظيف وتمسيح وترتيب وتزبيط، وبعدين منعيد إن شاء الله مع بعضنا. مستعدين إن شاء الله؟ عشان هيك كان شغل الشاغل للنبي عليه الصلاة والسلام، اللهم يا مقلب القلوب. يا رسول الله عم يدعي هيك؟ يا مقلب القلوب، يا مصرف القلوب. النبي خيفان، قال له قلبي يا رب، يا ربي ما بدي قلبي. عشان هيك بالدعاء كلنا بنقرأ ربنا لا تزغ قلوبنا، يا ربي ما تضيع قلبي، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا رب ارحم قلبي، لسان حالي عم بقول له يا ربي ارحم قلبي، يا ربي قلبي تعب، أخبار دنيا تطبيقات ورسائل ومجموعات، طلع الدولار ونزل الدولار وطلع الدولار ونزل الدولار، وعزلوا فلان وعينوا فلان وقاموا فلان، تعب قلبي يا ربي، جاي بها العشر أيام نطفو حتى أستطيع أكمل به العام إن شاء الله عز وجل. هذا مقصودنا إن أجمعنا جميعا عليه وطلبناه. دير بالك، أنا بدي خبرك شغلة وأكد عليها، قلتها وأؤكد عليها، الله يفتح على المتكلم بما تحتاجه على حسب طلبك. يعني بدي لكم مثال، لو هلأ كلكم سوا طلعتوا التليفونات وقعدتوا تشتغلوا على التليفونات وما طلعتوا فيه، بتفكر أنا فيني أحكي؟ ما عادش فيني أحكي. ولو نفس الكلام بعرفه بس ما عادش فيني أحكي. ليه؟ لأنه اللي خلاني أحكي الآن توجهكم. إذا كلنا جميعا الآن بدعائنا وطلبنا ورحنا على البيت وتاني يوم بكرة جينا قلنا يا رب الشيخ حط موضوع خطير، بدنا يا رب العلاج، الله يفتح علي بما فيه خير، فكلنا نوينا هذه النية، شو هي؟ يا ربي نريد إصلاح القلب. أحسنتم، أسأل الله تعالى أن يصلح قلبي وأن يصلح قلوبكم وأن يفتح علينا بأنوار فيها شفاء لأمراض القلوب في هذه الليالي، فنخرج بإذن الله تعالى من هذه الليالي العشر بقلب سليم أو أقل القليل على طريق السلامة، على طريق توصله بإذن الله جل جلاله للسلامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.